بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقارنة بين ما جرى في غزوة الأحزاب غزوة الخندق وما جرى في هجمة التتار على الشام سنة 699، قال: كما جرى في غزوة الخندق حيث قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق هو ونفر قليل من المشركين، كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون، يقصد التتار، يحاولون الهجوم فالمسلمون يردونهم، مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين، وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات، يعني آخر النوبات ساروا وراءهم ولم يتركوهم ينسحبوا فقط ينسحبون فقط، بل ظلوا يطاردونهم، فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات، وبعضهم في جزيرة فيها في الفرات، فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم، وأصاب المسلمون بعضهم، وقيل إنه غرق بعضهم، وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجب بعد أن جرى ما بين عبور قازان أولا، وهذا العبور رجفات ووقعات صغار، وعزمنا على الذهاب إلى حماه غير مرة لأجل الغزاة لما بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا، يعني تيمية عزم على الذهاب إلى حماه ليعضد المسلمين هناك الذين عزموا على غزو من بقي قريبا من حماه من التتار، قال: وثبت بإزائهم المقدم الذي بحماه، قدم العساكر يعني قائد العساكر الذين ثبتوا أمامهم في حماه، ومن معهم من العسكر ومن أتاه من دمشق، وعزموا على لقائهم ونالوا أجرا عظيما، وقد قيل إنهم كانوا عدة كمانات إما ثلاثة أو أربعة، فكان من المقدر أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في قلوب عدوهم الرعب فيهربون، لكن أصابوا من البليدات تصغير بلدة بالشام مثل تيزين والفوعة ومعرة مصرين وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في العام الماضي، يعني هم هجموا على بعض القرى الصغيرة في هذا العام يعني. وقيل إن كثيرا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم بسبب الرفض، بسبب وجود الرافضة في هذه القرى كان هناك ميل إلى التتار، وهذه حقيقة عبر التاريخ أن الرافضة الشيعة الاثنى عشرية كانوا دائما يميلون إلى عدو الإسلام، مع الصليبيين يكونون عونا للصليبيين، مع التتار يكونون عونا للتتار بعداوتهم الشديدة لأهل السنة، وكما وقع في زماننا عندما نزل الأمريكان كانوا عونا للأمريكان في أفغانستان، وهم الذين تسببوا في سقوط كابل ويعني قادوا الأمريكان ودول التحالف الغربي إلى في داخل أرض أفغانستان، وفي العراق كانوا أيضا عونا للأمريكان وكانوا هم الذين مكنهم الأمريكان في الحكومة والجيش والشرطة، وأذاقوا المسلمين من أهل السنة أنواعا من الويلات. قال: وقيل إن كثيرا من تلك البلاد التي وطئها التتار التي هجموا عليها التتار لا يعرفون يعني عهدا ولا ذمة، ويريدون كلما يعني احتاجوا إلى أن ينهبوا بلادا ويأخذوا غنائم بالباطل يهجموا على قرية صغيرة كانوا يريدون حماة، عجزوا أخذوا بعض القرى التي ذكرها. فابتلى الله من كان فيهم ميل بسبب الرفض إلى التتار أن هجم التتار عليهم. وقيل إن كثيرا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم بسبب الرفض، وأن عند بعضهم فرامين منهم، فرامين يعني زي أوامر أو توجيهات أو تابعين عملاء بفرامنات، لكن هؤلاء ظلمة ومن أعان ظالما بلي به. سبحان الله، يعني يكونون عونا لهم ثم تسلطوا هؤلاء عليهم. والله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل سيس والإفرنج، فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهي الحصون. دي كانت بقايا قليلة من الصليبيين في بعض البلاد الصغيرة بقيت إلى زمن شيخ الإسلام. يقول فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهي الحصون، ويقال للقرون الصياصي للحصون، ويقذف في قلوب ويقذف في قلوبهم الرعب. نرجو من الله أن يقذف في قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد ونغزوهم إن شاء الله تعالى، فنفتح أرض العراق وغيرها. نفتح أرض العراق لأن العراق كانت ما زالت في يد التتار في هذا الوقت يعني. وتعلو كلمة الله ويظهر دينه، فإن هذه الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس وخرجت عن سنن العادة، وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة وحفظه للأرض التي بارك فيها للعالمين، يقصد أرض الشام، بعد أن كاد الإسلام أن ينثلم يعني يحصل فيه شق، وكر العدو كرة فلم يلوي عن، يبدو النسخ فيها نقص مكتوب فيها نقط، وخذل الناصرون فلم يلو على أحد، برضو على شيء يعني، وتحير السائلون فلم يدروا من ولا إلى، فلم يدروا من أين يعني يأتون ولا إلى يذهبون، إلى أي مكان يذهبون. أنا بجيب إن الكلمات ساقطة من الأصل لكن نأتي بالمعنى من السياق، يعني إن العدو كر مرة بعد مرة وكل مرة يعاود الهجوم ولم يقصروا في محاولة اقتحام البلاد، والناصرون للمسلمين تخاذلوا ولم يلوا على شيء، كل ذهب، وتحير السائرون لم يدروا من أين يأتون وإلى أين يذهبون، حيرة في داخل البلاد. وانقطعت الأسباب الظاهرة وأهطعت الأحزاب القاهرة وانصرفت الفئة الناصرة وتخاذلت القلوب المتناصرة وثبتت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة. انصرفت الفئة الناصرة يعني جيش المصري كان قد انسحب ورجع بعد أن ظنوا أن التتار لم يعودوا، فثبتت الفئة التي كانت في حلب في هذا الوقت يعني. قال وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة، وعده عز وجل لأنه لا تزال طائفة من الأمة، وفي رواية لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن هذا الدين حتى تقوم الساعة، أو على هذا الدين، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. استنجزت من الله وعده يعني طلبت من الله أن ينجز وعده بنصرة هؤلاء المقاتلين عن الدين حين تخاذل الناس عنه وتحزبت الأحزاب عليهم، ففتح الله أبواب سماواته لجنوده القاهرة جنوده الذين قهروا العدو، جنود من السماوات أيادة المؤمنين، أو أن الله فتح أبواب سماواته لإنزال المدد لتثبيت الجنود الذين قهروا عدوهم من البشر، يعني المسلمين الذين قاتلوا عدوهم وقهروهم. أظهر على الحق آياته الباهرة، وأقام عمود الكتاب بعد ميله، وثبت لواء الدين بقوته وحوله، وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاق، وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان، ويجعل هذه المنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة، وأساسا لإقامة الدعوة النبوية القويمة، ويشفي صدور المؤمنين من أعاديهم، ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله: كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصر في جماد الآخرة، وأشاع أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماه وتحريض الأمراء على ذلك، حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم، فكتبته في رجب، والله أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسئل شيخ الإسلام تقي الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته، هذه رسالة جديدة أو فتوى جديدة متعلقة بهذا الأمر أيضا. سئل عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. يبقى عرفنا من دول الرافضة، لأن الزيدية الشيعة المفضلة يقولون بفضل علي، لكن يصححون إمامة المفضول، يصححون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان. الذين يقولون أن الإمام هو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، فهؤلاء هم الرافضة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين لما أرادوا أن يبايعوه على الإمامة بعد زين العابدين، بعد موت زين العابدين والخروج على يعني الأمراء في ذلك الوقت. فأبى زيد، واشترطوا عليه أن يلعن ويسب أبا بكر وعمر، فرفض زيد بن علي ذلك، بل قال: أتبرأ ممن يتبرأ منهما، فرفضوه وانتسبوا كذبا إلى محمد الباقر، زعموا أن قائدهم السري محمد الباقر. والحقيقة أن محمد الباقر من أئمة العلم والدين من أهل السنة، ولم يزل محدثا للحديث، معلما للعلم في العراق وغيره، مقبول الرواية، معظما عند أئمة العلم والسنة، وليس منهم. روى له مسلم في صحيحه، ومحمد الباقر من أئمة العلم، كان يعني من آل البيت، وانتسبوا بعده لابنه جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي، ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، وكلهم على عقيدة صحيحة تخالف هؤلاء، لكن هؤلاء تعودوا على الكذب، وتعودوا على أن ينتسبوا إلى أئمة أهل البيت، كما نعلم من يعني مبتدعة زماننا أن طوائف منهم أتوا من المشارق والمغارب، وفي الأزمنة السابقة كذلك ينتسبون دائما إلى آل البيت ويزعمون أنهم من نسلهم ويزعمون أنهم قادتهم وليسوا كذلك. فمن هنا سمي الرافضة رافضة وسموا جعفرية لأنهم ينتسبون كذبا وزورا إلى جعفر ابن محمد جعفر الصادق ابن محمد الباقر. لقب الباقر قالوا لأنه بقر العلم يعني تمكن من العلم. وكان جعفر كان محمد في زمن الإمام مالك وجعفر في زمن الإمام الشافعي رحمه الله أو قريب منه. فهذا اسمه سموا إثنى عشرية لأنهم يقولون بإثنى عشر إماما منصوصا عليه، يقولون أن الإمامة بالنص وليست بالاختيار. وأهل السنة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نقول يعني إلا طائفة قليلة شاذة، متفقون إلا طائفة قليلة شاذة زعموا أن الرسول نص على أبي بكر وليسوا بشيء. عامة أهل السنة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر ولم يستخلف، وتركه يختار المسلمون بالشورى من يرونه صالحا للإمامة، واختار الصحابة أبا بكر واستخلف أبو بكر عمر وتركها عمر شورى في الستة. ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه اختاروا علي بن أبي طالب بالشورى كذلك. أما الرافضة فيعتقدون أن أول الأئمة علي بن أبي طالب ثم ابنه الحسن ثم الحسين بن علي ثم زين العابدين ثم محمد الباقر ابن زين العابدين ثم جعفر الصادق ثم سلسلة لست أحفظها منهم موسى الكاظم، وعامتهم من أئمة السنة والعلم ولكنهم يخدعون الناس. ثم اخترعوا أن الحسن المسمى بالحسن العسكري ولم يكن يعرف له نسل، كان له ولد يسمى محمد بن الحسن العسكري، زعموا أن هذا الولد قد أخفاه خوفا عليه من القتل بزعمهم في زمن العباسيين، وأنه أدخل سردابا في مدينة سرة من رأى أو سمراء وكهفا ليخفى فيه، وأن هذا الطفل كان هو الذي يملي على أئمة الرافضة الكتب من السرداب، ويسمون هذا العهد الغيبة الصغرى لأنهم كانوا في هذا الوقت يزعمون التواصل معه. وكتاب الكافي الذي هو العمدة عندهم بمنزلة البخاري وأشد عند أهل السنة لأنهم يجعلونه أو يجعلون أحكامه مقدمة على القرآن في حقيقة الأمر وإن كانوا لا يصرحون بذلك، يزعمون أن مؤلف الكافي إنما كان يختلف إلى الإمام الغائب في السرداب. ولما أصبحت هذه الحيلة لا تنطلي على أحد لأن السرداب معروف ولا يوجد أحد داخل السرداب، قالوا أنه دخل في الغيبة الكبرى، اختفى اختفاء تاما حيث لم يعد أحد يلقاه ولا حتى خاصة هؤلاء ينتظرون خروجه على أنه المهدي المنتظر الذي سيعود في آخر الزمان ليقتل مغتصب الخلافة الكفار، لأن عندهم أن الخلافة هي الركن السادس للإسلام، وأن من لم يعترف بهؤلاء الأئمة بهذا الترتيب فهو كافر مرتد عن الإسلام. يسمون أهل السنة الناصبة، يزعمون أن هذا مناصبة لأهل السنة العداء. فأنه سيعود وأنه سيحيي مرة سيحيي الله له أبو بكر وعمر وعثمان فيحاسبهم ويقتلهم وعائشة أيضا وكل من يلعنونه من الصحابة أنهم سيحيون مرة أخرى ليحاكموا ويعذبوا ويقتلوا وخرافات وخزعبلات من هذا. وظلوا مدة يذهبون بحمار أو فرس أو بعير عند الكهف ويدعون بخروج الغائب من المكان الذي اختفى فيه وغاب الغيبة الكبرى ثم تركوا ذلك، لكنهم إلى الآن يدعون في خطبهم بعودة الغائب وظهوره مرة أخرى وهو الإمام الثاني عشر. هم يعتقدون عصمة هؤلاء الأئمة وأن كلامهم كالوحي تماما كتابا وسنة، لأنهم معصومون وعامة ما ينقلونه لا يعتمدون فيه على أسانيد إلى الأئمة المعروفين حتى هؤلاء، فجعفر ومحمد وزين العابدين والحسين والحسن كل هؤلاء وعلي بن أبي طالب عندنا لهم أسانيد، وأهل السنة لا يزالون يرجعون إلى هؤلاء. المتأخرون من الأئمة كانوا وزراء صدق لخلفاء زمانهم وكانوا ناصحين لهم، كما كان زين العابدين وعلي بن أبي طالب مع الخلفاء الثلاثة الراشدين والحسن قبل أن يتولى، والحسن خليفة النبي يعني الخامس الخلفاء الراشدين وهو الذي تنازل لمعاوية، لو كان كفرا فكيف تنازل؟ وهذا من أعظم التناقض، إذا كانت الإمامة ركنا من أركان الدين لا يكون مسلما من لم يعتقد الإمامة، وقد كان الحسن خليفة مبايعا بعد موت أبيه رضي الله عنه شهيدا واقتله على يد الخوارج، فلماذا تنازل ولماذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرت إنما يعتمدون على في أقوال هؤلاء الأئمة التي هي بمنزلة النصوص من الكتاب والسنة تماما على ما كتبوه كذبا وزورا في عهد الغيبة الصغرى. أما الغيبة الكبرى فلا خبر ولا أثر ولا عين، انتهى الأمر وأصبحت فترة الغيبة الصغرى فترة الأكاذيب الكبرى في حياة الشيعة التي يعني مرجعهم إليها وفقههم منها وخزعبلات العقيدة التي يعتقدون مأخوذة في هذه الفترة. ويعني الذي يتأمل كتاب الكافي ويعرف ما فيه يعرف أنه في حقيقة الأمر يتحدث هذا الكتاب عن دين آخر، وإن كان هؤلاء عامتهم لا يعرفون ما في الكافي ولا يعني يمكن أن يعني يفهمون هذا، وعامة الرافضة أو كثير منهم من الأعاجم الذين لا يفهمون القرآن ولا يفهمون ما عندهم، ولذا الجهل فيهم عظيم والبدعة فيهم منتشرة. لذلك قلنا هؤلاء الرافضة، سئل شيخ الإسلام عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، طبعا هو نص على إمامة الحسن، الحسن نص على إمامة الحسين، والعجب أن الحسن هو الذي تنازل لمعاوية، وأن الحسين نص على إمامة زين العابدين، وأن الحسين قتل مظلوما ولم ينل شيئا من الإمامة، ويعني مات في كربلاء مقتولا لم يدرك زين العابدين الذي نجا، وزين العابدين نص على الباقر والباقر نص على جعفر الصادق الذي ينتسبون إليه. كما ذكرنا كل هذا من الخزعبلات التي يعتقدون. يقول في ما ويعتقدون أن الصحابة ظلموه، ظلموا عليا ومنعوه حقه وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم ويكفرون أو ويكفرون تصلح الوجهين بهذا الاعتقاد أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. طائفة ممتنعة، طائفة تجتمع بقوتها ممتنعة من الشرائع وتمتنع بعضها ببعض حتى يظل تاركين لهذه الشرائع الظاهرة المتواترة. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم ببناء الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، يعني يقولوا إحنا هنقول إن هي حرام بس هنقتلهم ونأخذ أموالهم عافية، حتى لو قالوا نعتقد حرمتها، أو قالوا لا نعتقد حرمتها، أو قالوا الذي دخل في دولتنا حرام الدم والمال، ومن لم يدخل في دولتنا فلا لا دخل لنا به، عصمته ليست تلزمنا، يجوز أن نغزو هذه البلاد التي ليست داخل دولتنا ويجوز أن نقتلهم ويجوز أن نأخذ أموالهم. يقول أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر. طبعا ما في فرق بين نقول مثلا أن هذا ليس بربا وبنقول لا ده ربا ومش هنسيبه، حرام وهنعمله، ولا الخمر ولا الميسر، أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة. طبعا دي بداية ذكر عقائد الرافضة وهم مماثلة لعقائد الخوارج في جزء منها. أو قالوا إن لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. ثم طبعا القرامطة والباطنية من غلاة الرافضة، هم ينتسبون إلى القبلة زي الإسماعيلية والخرمية كذلك، طوائف منتسبة. القرامطة دول الذين قتلوا الحجاج في زمن ظهور القرامطة وملأوا زمزم من جثثهم واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى بلادهم 20 سنة زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي. الباطنية منهم الفاطميين والإسماعيلية وغيرهم، دول من غلاة الرافضة أشر أنواع الرافضة، ظاهرهم الرفض، الظاهر أنهم بيظهرون أنهم شيعة، وباطنهم الكفر المحض، باطنهم يعتقدون أن لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا نبوة ولا بعث لمن اطلع على أحوالهم، لكن الذي يظهرونها أنهم رافضة، يؤلهون الإمام والحاكم، يعتقدون بألوهية الإمام ولا يدينون بتحريم المحرمات المشهورة المعروفة ولا وجوب الواجبات، لكنهم في الظاهر رافضة. ولذلك المسلمون يقول هذا من جنس هذا الجهاد، ابن تيمية يبني أن جهاد هؤلاء جهاد الطائفة الممتنعة من جنس قتال مانعي الزكاة. قال وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أي نعم، لو من جنس قتال الخوارج يبقى له نفس أحكام الخوارج. التفصيل منقول أكثر